الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يملأ قلوبنا بالرضا ويسعدنا به ربنا عز وجل في هذه الدنيا وفي الأخرى، ويكون لنا يوم القيامة لواء يشهد لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ويكون لنا صلة ووسيلة لنيل شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نسقى بيديه الشريفتين من حوضه الشريف شربة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، درس اليوم بتوفيق الله تعالى سنكون فيه مع مقطع آخر من مقاطع مرحلة الشباب في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع مشهد آخر من مشاهد السيرة. وبعد هذا المقطع الذي سنستمتع بمشهده، ننتقل بعد ذلك إلى المقاصد المترتبة عليه، ثم بعد ذلك إلى مبادئ التزكية المبنية على مقاصده. هذا المقطع الذي سنراه اليوم هو حدث وقع في مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعنوانه البارز في كتب السيرة هو حرب الفجار. حرب الفجار هكذا سميت بحرب الفجار، من فجر يفجر فجارا، على وزن قتل يقتل قتالا، فيقال فجر الرجل فجارا ومفاجرة، وقتل يقتل قتالا ومقاتلة. وسميت بحرب الفجار لأن العرب في جاهليتهم كانوا قد فجروا في حرم الله، أي أحدثوا فجورا في حرم الله، فسميت حربهم هذه بحرب الفجار. وكانت لهم أربعة من حروب الفجار فجروا فيها في حرم الله، لكن كتب السيرة لم تذكر إلا هذا النوع الذي سنشهده اليوم. فما هو سبب نشوب حرب الفجار؟ وما هي وقائعها؟ وما صلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها؟ وكم استغرقت من السنين؟ هذه هي الأسئلة التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم. سبب حرب الفجار، وقائعها وأحداثها، كم استغرقت من الزمن، علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حتى أصبحت مصنفة في السيرة النبوية الشريفة. ولكن هذه الحرب إنما أثبتها، أي أثبتوا علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أهل السيرة كما سيأتي، وأما أهل الحديث فلم يثبتوا مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. المقصود هو الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة التي ذكرت. السبب الأول، ما سبب وقوع هذه الحرب المسمات والمعنون لها بحرب الفجار؟ قلت الآن هذا من أحداث السيرة في مرحلة الشباب، قد اختلف العلماء في العمر الذي بلغه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار على أقوال ثلاثة. قول الأول أنه كان قد بلغ من العمر 14 سنة. قول الثاني أنه كان قد بلغ من العمر 15 سنة. قول الثالث أنه بلغ من العمر 20 سنة. سبب وقوع هذه الحرب أن هناك ملكا من ملوك الحيرة يسمى بالنعمان بن المنذر، كان هذا الملك يرسل في كل سنة إبلا له محملة بالبز والطيب والتجارة، مراد بالبز نوع من الحرير، وكانت الإبل التي تكون على هذا الوصف تسمى باللطيمة، هكذا ذكرت في السيرة. كان يبعث في كل سنة لطيمة له إلى سوق عكاظ من أجل التجارة. اللطيمة قلنا عبارة عن طائفة من الإبل محملة بالعطور وبالحرير وبالتجارة، لكنه لا يستطيع أن يرسلها بدون حماية، فلا بد لهذه الإبل من حماية في الطريق حتى لا يتعرض لها طوائف من العرب كانوا يعيشون على هذا النوع من السطو على كل تجارة ليس لها حامٍ. وبينما هو في مجلسه ذات يوم وكان في مجلسه رجلان بارزان من قبيلتين بارزتين، أحدهما يسمى بالبراض بن قيس من قبيلة كنانة، وكان فاتكا خليعا قد عزله قومه وخلعوه لكثرة شره. أما الرجل الثاني فهو عروة بن عتبة الملقب بالرحالة، وهو من قبيلة قيس. قال النعمان بن المنذر: من يجير لي لطيمتي حتى تصل إلى عكاظ بسلام؟ من؟ فتكلم البراض هذا بن قيس، تكلم مخاطبا الملك قائلا له: أبيت اللعن. هذه تحية كان الناس يحيون بها ملوكهم في ذلك الوقت، أبيت اللعن، أنا أجيرها لك، أنا أجيرها لك على قبيلة كنانة، أي على قبيلته. فقال الملك: أنا أريد من يجيرها لي على قيس. فتكلم الرجل الثاني الذي هو عروة فقال: أبيت اللعنة أيها الملك، أيجيرها لك هذا الكلب الخليع، يعني البراض، بل أنا أجيرها على أهل الشيح والقيصوم. هذا مثل يضرب لمن يستطيع أن يجيز هذه العير أو اللطيمة على كل العرب. فقال البراد: وتجيزها على قبيلة كنانة؟ اللي هي قبيلته. فقال: بل أجيزها على الخلق كلهم. فأصرها البراد في نفسه، وانطلق عروة بالإبل يقطع بها قبيلة قبيلة حتى إذا أوشك أن يصلها أو يصل بها إلى عكاظ، كان البراد يتبعه ويتقفى أثره حتى إذا وجده في غفلة منه أجهز عليه وقتله، ثم ساق الإبل إلى سوق عكاظ. إذا البراد هنا يكون قد قتل عروة، البراد من قبيلة كنانة، عروة من قبيلة قيس، والقبيلتان موجودتان في عكاظ. إن عكاظ موسم سنوي يجمع كل العرب، فيه التجارة وفيه الأندية وفيه كذلك يجتمع الشعراء حيث يعرضون قصائدهم. فترامت الأنباء إلى قبيلة عروة اللي هي قبيلة قيس بأن البراد قد قتل عروة، وكانوا في آخر اليوم، وانطلقت كنانة إلى الحرم وتابعتها قبيلة قيس تطالب بثأر قتيلها، فأدركوهم وقد اقتربوا من الحرم، وقيل أدركوهم وقد دخلوا إلى الحرم. هناك روايتان، قيل أدركوهم قبل أن يدخلوا إلى الحرم فاقتتلوا، ثم تواعدوا على أن يعودوا إلى عكاظ ليجددوا القتال، وقيل أدركوهم وقد دخلوا إلى الحرم ولا يستطيعون أن يقاتلوهم وهم داخل الحرم، إذ الحرم كان معظما في الجاهلية كما هو معظم في الإسلام. فتواعدوا على أن يتقاتلوا، كان هذا القتال في شهر من أشهر الحرم، شهر ذي الحجة الحرام، وهذه الأشهر كان القتال فيها محرما، كما أن حرم الله عز وجل في أرضه كان القتال فيها محرما. فتواعدوا مرة أخرى على أن يتقاتلوا، فتقاتلوا، وقيل دام القتال عندهم 6 سنين أو 5 سنين وهم يتقاتلون، وكانت الغلبة في الجولة الأولى لقيس، ثم استنجدت كنانة بقريش، فأصبحت الغلبة لكنانة مع قريش. ظلت الحرب هذه السنوات حتى تدخل أحد الشباب القرشي الذي هو عتبة بن ربيعة، فجاء ذات يوم وهم في حالة اقتتال، ثم قال: على ما تقتتلون؟ فالتفتوا إليه وقالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد صلحا. قالوا: وما الصلح؟ قال: أن نفتدي قتلاكم وأن نعفو عن قتلانا، أن كل قتيل منكم نعطيه ديته ونعفو عن قتلانا. وبهذا انتهت الحرب ووضعت أوزارها. إذن عرفنا السبب وعرفنا وقائع هذه الحرب الفاجرة التي فجرت فيها هذه القبائل، ما علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحرب؟ أهل السيرة يثبتون مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحرب على قدر محدود، ولكن رواة الحديث لا يثبت عندهم هذا. وبالمناسبة فإن هناك دوائر في السيرة يثبتها أهل السيرة ورواتها ولا تثبت عند أهل الحديث، وقد ذكرنا إذا كنتم تذكرون في حلقات مصادر السيرة أن المصادر على مراتب، مرتبة الأولى قرآن، مرتبة الثانية السنة، وهي أيضا على مراتب، هناك الصحاح وهناك السنن، هناك الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهناك الضعيف المجبور، والمصدر الثالث ما هو؟ هو كتب السيرة. وقلنا بأن كتب السيرة ليست كلها صحيحة، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها حتى المنكر، واستشهدنا على ذلك بالبيتين اللذين ذكرهما الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمة الله عليه في مطلع ألفيته التي جمع فيها السيرة كلها. هذا الحافظ الهمام له ألفيتان، ألفية الحديث ومصطلحه المسماه بالتذكرة والتبصرة، وله ألفية جمع فيها أحداث السيرة نظما، وقال في مطلع هذه القصيدة: وليعلمي الطالب، أي ليكون في علمه أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلمي الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن يكون إسناده المعتبر. المقصد هو جمع كل ما ذكره أهل السيرة وإن كان إسناده عند أهل الحديث لا يعتبر. لذلك قلت بأن هذه الحادثة التي نحن بصددها ما هي؟ هل شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار أم لم يشارك؟ عند أهل السيرة، أهل السير شارك، كما ذكر ذلك ابن هشام وابن إسحاق وابن سعد في طبقاته، وأهل الحديث لا يثبتونه. كيف شارك؟ وما هو القدر الذي شارك به؟ يذكر ذلك ابن هشام وابن إسحاق وابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: حضرت حرب الفجار وكنت أنبل على أعمامي. معنى أنبل أدفع عنهم النبل الذي يأتيهم من قبل عدوهم، وما شارك في الحرب وإنما كان يدافع عن أعمامه فقط. في هذه دائرة صغيرة، لأن الله قد حماه أن يشارك في حرب لا شرعية لها، في حرب تسمى بحرب الفجار لم يشارك فيها، إنما كان صلى الله عليه وسلم يحمي أعمامه من النبل الذي كان يأتيه من قبل العدو يدفع عنهم هذا النبل، ليس أكثر من ذلك، على التسليم بما ذكره أهل السيرة بأنه شارك. هذا هو قدر مشاركته في هذه الحرب التي تسمى بحرب الفجار. إذن عرفنا الإجابة عن هذه الأسئلة، سببها عرفناه، مدتها عرفناها، وقائعها عرفناها باختصار. مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عرفنا حقيقتها، ولم يطل النفس أهل السيرة في الحرب، ما أطلوا النفس فيها. لماذا؟ لأنه إنما أخذوا منها القدر الذي يتصل بالسيرة، أما هي فتفاصيلها كثيرة وأحداثها متنوعة، لأنها استغرقت 5 سنين قيل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إما أنه كان 14 أو 15 أو 20، ومنهم من قال يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنه شارك فيها في بدايتها عندما كان عمره 4 أو 15 سنة، ثم شارك في نهايتها صلحا، لأن في النهاية قلنا انتهت بماذا؟ بالصلح، ومشاركة في الصلح ليس فيها إشكال. عرفنا هذا المقطع، هذا مقطع من مقاطع السيرة في مرحلة شباب المصطفى، مشهد من مشاهد السيرة في مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى مقاصد هذا المقطع من السيرة. يمكن أن نستخرج منه بتوفيق الله تعالى 8 من المقاصد. المقصد الأول من هذه المقاصد 8 هو أن الجاهلية قبل الإسلام كانت السمة البارزة في مجتمعهم الحرب. الحرب هي السمة البارزة عند هؤلاء العرب في جاهليتهم، السمة البارزة التي تميزهم، يعني العلامة هي الحرب. حين تذكر العرب قبل الإسلام يخطر ببالك الحرب. سأسرد هذه المقاصد جملة ثم أعود إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني من هذه المقاصد أن العرب الذين كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانت الحرب تنشب بينهم وتنشأ بينهم على أتفه الأمور، أتفه شيء يقيمون عليه حربا. وأنتم تعلمون وتسمعون حرب البسوس وغبراء. المقصد الثالث من هذه المقاصد أن العرب في جاهليتهم كانوا يقدسون الحرم ويحترمونه، ما لم تغلبهم أهواؤهم فيطيشون حينئذ كما فعلوا هنا في حرب الفجار. المقصد الرابع من هذه المقاصد أن هذه الحرب حين تنشأ وتنشب فيما بينهم يطول أمدها، ما لم تتدارك هذه الحرب بلطف من ألطاف الله تبارك وتعالى يهيئها سبحانه وتعالى. المقصد الخامس أنهم كانوا أي العرب يعترفون بفجورهم حين يفجرون في الحرم، كانوا يقدسون الحرم لكن حين يفجرون يعترفون بفجورهم، لذلك سميت هذا الحرب حرب الفجار. المقصد السادس من هذه المقاصد أن هذه الحرب لم تنتهي بالمرة والكلية إلا عندما جاء الإسلام. عندما جاء الإسلام أطفأ نارها ووضع السلم والسلام في القلوب والأمن والأمان في الديار، فإذا بنار هذه الحرب قد أطفئت وإذا بنور الإسلام قد أشرق، فانتهت الحرب وتوجه العباد إلى الله ولم يبقى هناك إلا إسلام أو جاهلية. المقصد السابع من هذه المقاصد أن مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحرب كانت على قدر محدود، حماية له من قبل ربه ألا يدخلها دخولا كاملا، لأنها حرب قائمة على باطل ولم تكن قائمة على حق، فنزه الله حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلبس بباطل، لأن ربه هو الذي حماه وحفظه وأدبه فأحسن تأديبه. المقصد الثامن من هذه المقاصد أن حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحرب كان وكانت الحكمة من ورائه أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما متدربا عالما بأشكال الحرب كلها التي كانت قائمة في زمانه، حتى إذا جاء بهذا الدين العظيم الذي سيبنى على الجهاد لتطهير البلاد من الطواغيت، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بذلك كله. ومن ثم كما سيأتينا فإنه صلى الله عليه وسلم كان المقدم في غزواته كلها، وكان الصحابة إذا حمي الوطيس يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أدناهم وأقربهم إلى العدو وقد ينكشفون ويفرون، ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ثابتا في الميدان لا يتزحزح وينادي عليهم أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في غزوة حنين حين انكشفوا وتفرقوا بقي ثابتا على ناقته ينادي عليهم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فيعودون إليه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك سيكتسبه من هذه الحروب وينشأ عليه منذ نعومة أظفاره. هذه مقاصد ثمانية تقتبس وتستفاد من هذا المقطع من السيرة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد. فلنعد إليها بالتفصيل مقصدا مقصدا. مقصد الأول إذن هو أن الحرب هي السمة البارزة في حياة الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك قال قائلهم: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. كتب، كانوا يعتبرون القتال ضربة لازبة لا مفر منها، لا بد أن يكون. كتب، هذا التعبير يدل على أنه قد ارتسخ في قلوبهم أن القتل والقتال صار طبيعة وصار جبلة وصار خلقا من أخلاقهم، مرضوا عليه لا يستطيعون فراقه. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي على الغانيات هم النساء الغانيات بجمالهن أن يجررن الذيول، أما نحن الرجال فلا مناص من القتال. ويقول الآخر: وأحيانا على بكر أخينا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. أحيانا لما وجدوش ما يتقتلوا يوليوا الأخ ديالهم، المهم لا بد من الحرب. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، لم أجد غير هو. هذا القتال نعرة من نعرات الجاهلية، لا يقوم على حق، وليس لهذه الحروب مبادئ. إنما كان العرب فيها في جاهليتهم يخبطون خبط عشواء، لا يميزون بين فضيلة ورذيلة ولا بين حق وباطل إلا في بعض الجوانب القليلة جدا. أما حين جاء الإسلام فقد رقى هؤلاء الذين يقولون بأن الحرب قد كتب عليهم، أرقاهم ترقية عالية وهذبهم تهذيبا حتى صاروا أرقى خلق الله، فكان أحدهم لا يقتل حشرة إلا بحق ولا يسل سيفه إلا بحق، وكان الجهاد في الإسلام أنقى جهاد وأرقى جهاد، وسيأتي بيان ذلك عندما ندخل في غزوات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ترقى الإسلام بهؤلاء الذين كانوا يقيمون الحرب على أتفه الأمور حتى صاروا أرحم خلق الله بخلق الله وأرحم عباد الله بعباد الله. إنه الإسلام العظيم الذي لا يمكن اليوم أن تضع الحرب أوزارها في دنيا الناس، لا يمكن أن تنتهي هذه الصراعات إلا عندما يحل الإسلام في أرض البشرية ليردها إلى الله وليعلمها كيف تتعايش فيما بينها على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني من هذه المقاصد، المقصد الذي قلنا فيه بأن العرب كانوا يعظمون الحرم، فالحرم معظم في الجاهلية وفي الإسلام، سواء كان حرم زمان أو كان حرم مكان، لأن الحرم قد يكون حرم زمان وقد يكون حرم مكان. أما حرم الزمان فهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة من سورة التوبة، وهي الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه الأشهر الثلاثة متوالية ومتتابعة، ورجب مضر كما قال عليه الصلاة والسلام. كانوا يعظمون الحرم بمكانه وزمانه ما لم يغلب عليهم طيش الجاهلية، فإذا غلب عليهم طيش الجاهلية فجروا في الحرام، كما رأينا في هذا المقطع المسمى بحرب الفجار. لماذا؟ لأن الذي يعظم تقليدا أو عادة أو عرفا أو اتباع للآباء والأجداد لا يثبت على مبدئه، إنما الذي يثبت على مبدئه هو ذو العقيدة، الذي يفعل الشيء عقيدة أو يترك الشيء عقيدة. عندما يكون الإنسان ذا عقيدة قد بني على العقيدة الصحيحة، فهنا سيترك تعبدا ويفعل تعبدا، فكل تصرفاته منبثقة من عقيدة. هذا هو سر الإسلام، في أن المسلم يحب بحب الله ويبغض ببغض الله، ويوالي بولاية الله ويعادي بعداوة الله. عقيدة الولاء وعقيدة البراء، هؤلاء لم تكن عندهم عقيدة، كانت مبادئ بشرية نشأوا عليها، ولذلك فحين تغلبهم أهواؤهم وتغلبهم شهواتهم يفجرون في حرم الله، وهم يعلمون أن ذلك مما هو محرم، لكن ليست عندهم عقيدة. هذا هو الفرق بين أهل العقيدة وبين الذين ليس لهم عقيدة. العقيدة هي التي تكيف المسلم، تكيف ويتكيف بالعقيدة، يتكيف بالعقيدة لا يتكيف بعرف ولا عادة ولا تقليد. العقيدة تكيفه، تقول له أحب هنا فيحب، وأبغض هنا فيبغض، والي هنا فيوالي، عادي هنا فيعادي. ولذلك قال ربي جل جلاله أشداء على الكفار رحماء بينهم، انظر إلى التكييف، تكييف العقدي، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هنا يتكيف بالعزة وهنا يتكيف بالذلة، هنا يتكيف بالشدة وهنا يتكيف بالرحمة. شتان بين أهل العقيدة وغيرهم. إذن مقصد الثاني أن العرب في جاهليتهم كانوا يعظمون الحرم ما لم تغلب عليهم أهواؤهم. المقصد الثالث أنهم كانوا يعترفون حين يفجرون في الحرام، يعترفون، ومن ثم فإنهم سموا حربهم هذه بحرب الفجار، وهذا شيء يكون كامنا في النفس مستقرا فيها، الشيء الفطري الشيء الفطري الذي يكون ساكنا في النفس قارا فيها صاحبه عندما يفعل شيئا يتناقض مع ما هو ساكن في الفطرة فإنه يعترف بذلك، لأن باطنه وظاهره ليس على حد سواء. الفطرة تنادي عليه بأن هذا الفعل غير مشروع، والهوى يغلب عليه ليقتحم ذلك الفعل وإن كان غير مشروع، فهو متناقض الشخصية. ومن ثم فإنهم قد اعترفوا بذلك، ولكن بعد أن صدر منهم ما صدر. هذا المقصد الثالث. المقصد الرابع هو أن الحرب عندهم كانت تنشب وتنشأ على أتفه الأسباب، كما رأيتم في سبب حرب الفجار، وكما تسمعون وتقرؤون في التاريخ والسيرة وأيام العرب كيف كانت حروبهم تقوم على أتفه الأشياء فتدوم. أما ما تبقى من المقاصد فندعها إلى درس قادم إن شاء الله لنفصل فيها، مكتفين اليوم بهذا القدر، سائلين من الله جل جلاله أن ينفعنا بسيرة حبيبنا ويربينا عليها ويربي أبناءنا عليها ويرد أمتنا إليها حتى تكون نبراسا لنا في هذه الحياة، وحتى تكون عاصمة لنا من كل الفتن، وحتى تكون لنا سفينة نأمن بالركوب فيها من كل غرق ومن كل طوفان. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.